ونقلها من الرغبة في الدنيا الى الزهد فيها، ونقلها من العداوة الى النصيحة والمحبة. أبعد هذا الإصلاح إصلاح يقال؟ نبي إذا ذكر الخلق فهو صاحبه، وإذا ذكرت الرحمة فهو أهلها، وإذا ذكر الإصلاح فهو بانيه. نبي قال له ربه: وعزتي وجلالي يا حبيبي يا محمد، لو سلكوا الي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. بلغ العلا بكماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. سيدي أبا القاسم، يا رسول الله، يا جلاء البصر، يا ذهاب الهم والغم والحزن، يا طب القلوب، يا دواءها، يا عافية الأبدان، يا شفاءها، يا نور الأبصار، يا ضياءها، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، نحن اليوم على موعد بمشيئة مولانا جل في علاه مع الشرط الرابع من شروط قبول الصلاة، والشرط الرابع هو قضية القضايا، مركز الدائرة ومحور الارتكاز وحجر الزاوية والعنصر الفعال في أرجاء الحياة، فما هو؟ أيها السادة الأعزاء، مع الدرس الثاني والثلاثين بعد المئة الثالثة أنتقل إلى معلمنا ومرشدنا وقائدنا ونبينا وعظيمنا صاحب الرسالة العظماء، أستاذ الإنسانية الأكبر، قائد المسلمين الأعظم، محمد بن عبد الله. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته. المولى يتكلم، فلتنفتح القلوب لكلام خالقها، ولم يستقل على خلقه، ولم يبت مصرا على معصيه. وهذا الشرط الرابع، وقطع نهاره في ذكره. فما هو الذكر؟ وما آدابه؟ وما حقيقته؟ أسئلة أردت بطرحها أن أضع النقاط على حروفها، وأسمي الأشياء بأسمائها،